وإلا أولئك عملاء، ما فيش حد يشك فيهم أنهم عملاء لأمريكا وعملاء للغرب، نفذوا لهم ما يريدون. لكن ده قديم، نريد شيء جديد الآن، احتلال آخر غير ذاك المتقدم، وهذا أخطر من ذاك، هذا أخطر من ذاك المتقدم، يوضع حاكم على الكرسي فقط والأوامر من هناك، يمشون على ما يريدون وينفذون ما يقررون ما يريدون. فالعولمة منتشرة في البلاد وأخذها أبناء المسلمين، والعلمانية وزحزحت الإسلام كذلك أيضا الآن. يعني من متى كان يا أخواني صوت على شرع الله سبحانه وتعالى؟ هل هو دين الدولة ولا ما هو دين الدولة؟ من متى هذا الشيء؟ ما يعقل والله، أنه لا يدخل عقل الإنسان أن في بلاد مسلمة يحصل تصويت برلماني، هل الشريعة تجعل يعني دين الدولة أم أنها تفصل عن دين الدولة وتجعل دين الشعب فقط، أما الدولة فلا. هذا والله ما كان في الحسبان، ولكن الحمد لله الشعوب مسلمة أنكرت هذا مباشرة، أتوا بقرار آخر لما رأوا لا زالت حياة موجودة في الشعوب ولا زال إيمان في الشعوب، ما يرضون بالكفر الصريح وإنما يدخل لهم من أبواب ملتبسة. أما كفر الصريح الدين ما هو دين الدولة، هذا ما هو عندنا. فثار عليهم الشعب، ثار عليهم الشعب، وهذا لا يجوز. وصوت عليهم من تعلمون في البلاد اليمنية على هذا القرار، صوتوا عليه، فحاولوا يعدلوا قرارا آخر غير ذاك القرار المتقدم، فأبطلوا ذاك وأتوا بشيء آخر، وإلا الذي خرجوا به ونفذوه أيضا من هذا الباب، لكن بأسلوب آخر وبصيغة غير الصيغة تلك الواضحة. حسبنا الله ونعم الوكيل. نواصل القراءة في تراجم الأئمة رحمه الله تعالى ممن عرف بالقراءة. قال: وأما الكسائي فإنه قرأ على حمزة. نعم، الكسائي قرأ على الإمام حمزة ابن حبيب الزيات رحمه الله، وأخذ القراءة على هذا الإمام المقرئ المعتمد. وقال بعضهم للكسائي: من أين لكم هذه المدود وهذه الأشياء؟ أخذتموها لكم سلف في هذا؟ قال: نعم، أخذناها عن حمزة رحمه الله تعالى، ولو رأيته لقرت عينك به، ولو رأيته لقرت عينك به، أي بحمزة الزيات رحمه الله تعالى. نعم، حمزة رجل عابد صالح. أما الكسائي فهو الإمام شيخ الغراء والعربية أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله ابن فيروز الأسدي مولاها ملكوفي، فهذا اسمه واسم أبيه رحمه الله تعالى واسم جده، علي بن حمزة ابن عبد الله الأسدي، إمام شيخ الغراء وشيخ العربية، وهو قرين سيبويه ونديد سيبويه في النحو، يعتبر مقارنا لسيبويه في علم اللغة وإماما في عصر سيبويه رحمه الله تعالى. سيبويه إمام أهل البصرة، والكسائي رحمه الله إمام أهل الكوفة، حتى قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي، من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي رحمه الله تعالى. أخذ النحو عن أهله، أخذ النحو وشارك سيبويه في المشايخ، أخذ النحو عن الخليل، أخذ النحو عن يونس بن حبيب رحمه الله تعالى، فإذا هو مشارك لسيبويه في المشايخ. فسيبويه أخذ من هذا المعين ومن هؤلاء الأئمة رحمه الله، وكذلك أيضا الكسائي شاركه في المشايخ. ذهب البادية يتلقى اللغة، وجلس في البادية ومكث في بادية الحجاز فترة عند البدو عند الأعراب، مكث في بادية الحجاز فترة من الزمن يأخذ اللغة العربية عن أهلها وعن أهل البادية، ويأخذها مشافهة، يأخذها مشافهة، ودونها بعد ذلك رحمه الله تعالى بعدما شافها أهله. وهكذا الإمام الشافعي أخذها مشافهة، سيبويه كذلك رحل البادية وسجل عن أهل البادية، ويكتب في كتاب أنه سمع من العرب من يقول كذا، سمع من العرب من يقول كذا، ويسجل في كتابه رحمه الله تعالى، حتى أخرج لنا هذه الدواوين النافعة وهذه الكتب الملمة باللغة العربية وقواعد اللغة العربية حفظا لدين الله، لأن الله يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فمن لازم ذلك أن تحفظ اللغة العربية التي بها أنزل إيش؟ القرآن، فحفظها من حفظ الدين. فقيض الله سبحانه وتعالى رجالا لتدوين اللغة ولحفظ اللغة، فسطروا تلك الكتب وكتبوا تلك الكتب الجميلة وبينوا القاعدة النحوية فيها وكيف يتكلم الإنسان إذا أراد أن يرفع متى يرفع، وإذا أراد أن ينصب متى ينصب، وإذا أراد أن يجر متى يجر الكلمة. فضوضعوا قواعد انتفع بها من بعدهم، وإلا والله لضاعت اللغة، لو لم ييسر الله يقيض الله هؤلاء الأئمة لضاعت علينا اللغة، وما ندري متى نرفع ومتى ننصب، لأن السنيقة قد ذهبت، ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سنيقي أقول وأعرب. هذا معناه موجود، هذا ما هو موجود، فنحتاج قواعد توضع لنا حتى نمشي عليها ونسلك مسلكها. فوضع هنا الأئمة هذه القواعد فانتفع الناس بعدهم، وصار الناس لا زالوا يحافظون على لغة العرب ويقيمون ألسنتهم بها. فنعم، فكساي ممن رحل رحمه الله من الكوفة إلى بادية الحجاز ومكث فترة من الزمن، والشافعي رحمه الله أيضا جلس في بادية الحجاز وأخذ اللغة عن أهلها وتربى يتيما الشافعي رحمه الله تعالى، أمه كانت تقوم به وتعتني به وتدفع به إلى الخير وإلى العلم، حتى قال بعضهم الشافعي أنه حجة في اللغة، يعني الشافعي إذا تكلم معنا حجة، كلامه ما تصدق تلحن الشافعي مع أنه متأخر في الزمن الذي يلحن فيه الناس، لكن الشافعي رحمه الله قالوا حجة عنه في اللغة العربية. لذلك تجد بعض الأمور في الرسالة وهي قليلة، ذكروا موضع وهكذا فيه لحن في ظاهره، لحن في ظاهره في الرسالة، وما تجاسر الناس يلحنون الشافعي رحمه الله تعالى، ما تجاسروا على تلحينه، فالتمسوا له التخاريج النحوية، التمسوا له التخاريج النحوية والتوجيه لهذا الذي حصل في الرسالة. أما تلحين الشافعي فمن الصعوبة بمكان تلحين هذا الإمام رحمه الله تعالى، لأنه أخذ اللغة عن أهلها وصبر عليها ومكث في البادية يأخذ علم النحو ويأخذ اللغة العربية، فلذلك تلحين الأئمة من الصعوبة بمكان، فيلتمس لهم المعاذير والتخاريج. وهكذا الكسائي رحمه الله تعالى صعب تلحينه، قرأ يوما عند الرشيد رحمه الله تعالى، الإمام الرشيد إمام تلك الدولة العباسية، فقرأ عنده وجاء إلى قوله سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون، قال لعلهم يرجعين، قال فلحنت لحنا ما يلحنه الأطفال، لحنت لحنا ما يلحنه الأطفال، فقلت لعلهم يرجعين، فقال للرشيد مصدع يتكلم، قال أي لغة يا إمام، أي لغة يا كسائي هذه، قال قد يعثر الجواد، قد يعثر الجواد، وما استطاع يلحن الكسائي لأنه يعرف الكسائي إمام رحمه الله تعالى، فصلى بهم، قال صليت بهم وأتيت إلى هذه الآية فقلت لعلهم يرجعين، وهذا قال ما يلحن فيه الأطفال، أطفال ما يلحنون فيه. فالرشيد قال ما استطاع يواجهني مباشرة، وإنما قال لي أي لغة هذه، قلت قد يعثر إيش الجواد، نعم قد يعثر الجواد. وأيضا قرأ أنا أكثر منك مالا، فالطلاب تعجبوا ممن كان بحضرة الإمام الكسائي أو صلى خلف الكسائي وهو على المنبر، هذه كانت على المنبر، وتلك كان يصلي بالرشيد وغير الرشيد، وهذه كان على المنبر، فقال أنا أكثر منك مالا بالنصب. فقالوا بعد ما انتهت الخطبة جاءوا إليه الناس أنا أكثر منك، هو القراء أنا أكثر، كيف هذا أنا أكثر، ما نحن مباشرة. قال خلف رحمه الله تعالى بن هشام قال فثرت في وجوههم، قال لي دعهم قد لا يسلم الشخص من اللحن، أو قال لا يسلم الشخص من اللحن، أي أني لحنت في هذا أنا أكثر منك مالا، والصواب أنا أكثر منك مالا، فقال لا يسلم أحد من اللحن. ونعم لا يسلم أحد من اللحن، سبويهما من عربية أيضا كذلك، ما كان سبب تعلمه للغة العربية أنه لحن لحنا عند حماد بن زيد رحمه الله وحماد بن سلمة رحمه الله، أحدهما حماد بن زيد شك مني أو حماد بن سلمة رحمهم الله تعالى، وكان يقرأ على حماد أحد الحمادين فلحن، فقال لحنت يا سبويه، قال فشمرتني طلب النحو حتى لا ألحن، وصار لا يلحن بعد ذلك، شمر لطلب النحو بسبب هذا طلب النحو بهذه القصة التي ذكرت عنه رحمه الله تعالى. فالحاصل أن الكسائي إمام في العربية، وهذا الشافعي يشهد له بذلك، من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي رحمه الله تعالى. طيب، هذا إن شاء الله يكفي عن هذا الإمام رحمه الله تعالى إلى هنا سبحانه وتعالى، أو نقرأ ما بقي إن شاء الله حتى نصل إلى المقصود من أجل غدا إن شاء الله أن ندخل في غير ذلك. قال وأما، أو من أجل غد، نحن في اللحن الآن. وأما الكسائي فإنه قرأ على حمزة وأما يعقوب، ويعقوب هو الحضرمي رحمه الله، يعقوب بن إسحاق رحمة الله تعالى عليه، أحد القراء العشرة زيادة على السبعة، يعقوب وكذلك يزيد بن القعقاع وأيضا خلف البزار، فهؤلاء زيادة على السبعة الذين أشرنا إليهم وذكرناهم فيما مضى من دروسنا. قال وأما يعقوب فإنه قرأ على أبي المنذر سلام بن سليمان، سلام ابن سليمان الخراساني، وقرأ سلام على عاصم، فذكرت قراءة هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها. احفظوا هذه الفائدة، يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى ذكرت قراءة هؤلاء، لأن انتهينا من ذكر القراء العشرة رحمهم الله تعالى بعد أن ذكر المفسرين وكذلك ذوي السيرة ومن أحاطوا شيئا من العلم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة من مضى، فذكرهم رحمه الله ثم ذكر القراء واختار منهم عشرة، فقال هنا فذكرت قراءة هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها. فهذه فائدة جميلة، أن العشرة اتفق العلماء على جواز القراءة بإيش؟ بقراءة، لأنها توافق رسم المصحف، وما كان يوافق رسم المصحف العثماني اتفق العلماء على جواز القراءة به، فالسبعة هذا بلا خلاف، لكن مع الزيادة أيضا نقل الاتفاق على القراءة بقراءتهم لموافقتها للمصحف العثماني. قال فذكرت قراءة هؤلاء الاتفاق على جواز القراءة بها، وما ذكرت من أحاديث رسول الله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم، فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فلا شك أن الكتاب يطلب بيانه من السنة، وهذا معلوم من كتب الأصول، إما بتخصيص ما أطلق أو تقييد ما أطلق أو بيان مجمل أو إلى آخر ذلك أو بيان منسوخ من الكتاب، فالحاصل أن السنة بيان ما أطلق وبيان ما أجمل وكذلك ما نسخ من كتاب الله سبحانه وتعالى على ما تقدم معنا في رسالة شيخ الإسلام المسمى بأصول التفسير عند قوله هناك أن السنة بيان، فذكر هذا أنها بيان لما أشرنا إلى شيء منه، فهذا لا شك الله قد نص على أن السنة بيان لتبين للناس ما نزل إليهم، ولا يفهم الكتاب إلا بالسنة، ولا يمكن لأحد أن يتخلى عن السنة، ومن زعم أنه قرآني فحسب فهذا الزعم كفري والعياذ بالله، وتنحية السنة كفر بالله سبحانه وتعالى، فالقرآن يحتاج إلى السنة في البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن، فما يبينه إلا المنزل عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أين يعرف يا أخوان أن الصلوات هذه على هذه الكيفية؟ القرآن ما أتى إلا بالإجمال بالصلاة وأقيموا الصلاة، ولم يذكر كيف تقام هذه الصلاة، وكذلك الأنصبة الزكوية وكذلك دوران الحول، هذا ما هو موجود في القرآن، وإنما جاء في القرآن وآتوا الزكاة، وهذه كلها إجمالات تحتاج إلى بيان، فهؤلاء القرآنيون الذين تخلوا عن السنة وقعوا في مطبات ما هي سهلة، وقعوا في ضلال مبين، فقيل لهم وحاجهم بعض من حاجهم أنتم تقولون أنكم قرآن أو أنتم تقولون إنكم قرآنيون، فكيف تقيمون الصلاة على هذه الكيفية الموجودة الآن، صلاة الفجر ركعتان وكذلك الظهر والعصر والعشاء أربع والمغرب ثلاث، فكيف تصنع، من أين لكم هذا الآن الكيفيات الموجودة وهذه التقسيمات الموجودة؟ فقالوا هذه أخذناها من القرآن، وجدناها في القرآن، الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، مثنى الفجر وثلاثة المغرب وربع الباقي، وربع باقي الصلوات، انظر يا أخوان للضلال المبين، والله هذا ضلال مبين، هذا التلاعب بتفسير بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى، فالقرآنيون كفار باتفاق، القرآنيون كفار باتفاق، الذين يقولون ما نؤمن إلا بالقرآن فقط، أما السنة فلا نؤمن بها، هؤلاء زنادقة العصر. قال فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة وعليهما مدار الشرع وأمور الدين، فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث، فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث. وأعرضت عن ذكر المناكير، قال وأعرضت عن ذكر المناكير وما لا يليق بحال التفسير. وهذا في الغالب كما يقول المحشي رحمه الله تعالى، قال هذا في أكثر الأحيان، لكن لا يخلو أيضا من بعض الروايات الغريبة والمنكرة، ولكن إذا ما قورنا ذلك بتفسير آخر فهي قليلة نسبيا، والله أعلم. وسيتم بعون الله تعالى التنبيه على ذلك في مواضعه. فقول البغوي رحمه الله أنه عرض عن المناكير وما لا يليق بحال التفسير، هذا في الغالب ربما حصل له ذكر بعض إيش المناكير في تفسيره، لكن لو قرن تفسيره بتفسير غيره لكان بالنسبة لتفسيره قليل جدا، قليل جدا لا يذكر، فيما لو قرأت في بعض التفاسير تجد المناكير فيها كثيرة والإسرائيليات فيها كثيرة، أما تفسيره فنزهه عما لا يليق بالتفسير وأعرض عن المناكير التي ذكرت في كتب التفسير. قال فأرجو أن يكون مباركا على من أراده، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.